الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وأنت أرحم الراحمين. ثم أما بعد، نستفتح إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه الكلام حول نظم الرحبية، بعد أن ذكرنا المبادئ العشرة لهذا الفن وبعض الفقه والأسرار في آيات المواريث والتعريف بأهم الكتب والمصنفات في علم الفرائض. وهذا النظم هو لأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي الشافعي، المتوفى سنة 51 أو 70 و500، فهو من علماء القرن السادس رحمه الله. والرحبي نسبة إلى بلدة الرحبة أو محلة الرحبة، وهي من محال دمشق. وهذا النظم يحتوي على 75 و100 بيت، وهو على بحر الرجز من بحور الشعر العربي. وبحور الشعر العربي ذكرها الخليل ابن أحمد رحمه الله، وهي 16 بحرا، منها الوافر والكامل والبسيط، ومنها الرجز الذي معنا، وهو على وزن مستفعل 6 مرات: مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. والرجز مأخوذ من رجز فخذي الناقة، أي اضطراب فخذي الناقة لداء يصيبها، استعاروا هذا لهذا، والله أعلم. وهذا المنظومة أشهر من صاحبها، وهذا قد يدل على إخلاصه رحمة الله تعالى عليه في نظمها، وهي تحتوي على عامة مسائل المواريث، ولم يفته إلا اليسير كمسائل الرد، ولها شروح من أشهرها وأحسنها الفوائد الشنشورية، الشنشوري الشافعي، وشرح سبط المارديني، ومعه حاشية البقري، وكلا الكتابين والحاشية من الكتب المطبوعة. وأوصي بالثاني لأن عبارته أسهل، أي شرح سبط المارديني عبارته أسهل وموضح بالحاشية المشار إليها. وكما ذكرنا، هذه المنظومة أشهر من قائلها، والكتب على 3 أنواع بالنسبة للشهرة، فمنها ما هو مشتهر مع المؤلف كمؤلفات النووي رحمه الله وابن حجر وابن تيمية، فهم مشاهير وكتبهم منتشرة بين الناس مشهورة. ومنهم من يشتهر مصنفه دون اسمه كالرحبية للرحبي، والأجرومية لابن أجروم، وغير ذلك. ومنها ما هو العكس، تكون الشهرة للعالم لكن لا يشتهر مصنفه لا يشتهر ولا يكتب له القبول، والأسرار عند الله سبحانه وتعالى. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. أول ما نستفتح في هذا البيت براعة الاستهلال في استعماله كلمة نستفتح، لعل الله عز وجل أن يفتح عليه مغاريق العلم، وقد فعل وبارك له في هذا النظم. نستفتح المقالة، الألف في النظم هذا وفي غيره تسمى ألف الإطلاق، لأن الصوت ينطلق عندها، وإلا فالأصل عدمها. بذكر حمد ربنا، الرب هو المربوب والمعبود سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر، وهذا الاسم من أسمائه الخاصة به سبحانه وتعالى، لا يضاف، لا يسمى به غيره إلا مضافا، كرب المال ورب البيت. نعم. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. فالحمد لله على ما أنعم، الحمد المعرف بأل التي هي للاستغراق تستغرق جميع المحامد، أو بأل التي للعهد الذهني، أو بالأل التي هي للجنس، يعني جنس الحمد كائن لله عز وجل، لله خالصا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والحمد إما أن يكون على إنعامه، وإما أن يكون على نعمه، إما أن يكون على كونه منعما سبحانه وتعالى، وهذا أدل على التجدد والاستمرار، وإما أن يكون على نعمه سبحانه وتعالى. ولم يذكر المحمود عليه هنا لأنه لا يمكن أن يدخل تحت الحصر، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وابتدأ بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، وقد روي: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، ولا يصح في هذا المعنى شيء، وإن كان المصنفون يذكرون هذا الحديث وحديث ابن ماجه الآخر: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، لكنه مطعون في أسانيدهما. لكن الاقتداء بالكتاب، وأعني القرآن العظيم، وكذلك في كتب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بحمد الله، وكذا يبدأ بالحمد في خطبه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. نعم. ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي واجبة في الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، من قولي أهل العلم خلاف الجمهور، وتجب في غير الصلاة في العمر مرة، ولا يتركها إلا من لا خير فيه، كما قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجامع لأحكام القرآن، خاصة عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه. فالقارئ في الدروس يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الطلاب يتثاقل لسانه عن أن يصلي، فالله عز وجل قد صلى عليه وصلت عليه الملائكة، فصلوا عليه وسلموا تسليما. وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، ولولا الله عز وجل ثم هذا الرسول العظيم ما كنا فيما نحن فيه من الخير والهداية والعلم، فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. فيما توخينا، يعني ما أردناه من إبانة هذا الفن. عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. عن مذهب الإمام زيد الفرضي، وهو زيد ابن ثابت الأنصاري الخزرجي الفرضي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من صغار الصحابة، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 25، ومع ذلك كان من علماء الصحابة، بل زكاه وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند، وفي بعض السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فقال: وأفرضكم زيد، ولذا وصفه المصنف هنا بالفرضي، وهو إمام الفرضيين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من كتاب الوحي، وقد روى عنه جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كأبي هريرة، وأخذ عنه ابن عباس كثيرا، وقال حينما مات: دفن اليوم علم كثير، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو في 15 من عمره، ولذلك لم يشهد بدرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 25، وتوفي هو وهو في 60 من عمره، في 45 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خلف علما كثيرا. ومذهبه في الفرائض من أعدل المذاهب، وفي كثير من مسائل الفرائض يوافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والخلاف في مسائل الفرائض قليل، لأن هذه المسائل منصوص عليها في الكتاب وفي السنة، وقد بيّنها الله عز وجل وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسائل المختلف فيها قليلة على خلاف المسائل في الأبواب الأخرى من أبواب الفقه. نعم. علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، يعني يذكر الباعث على ما دعاه إلى هذا، ويذكر فضل العلم، ويكفيه فضلا أن الله عز وجل استشهد أهله على أعظم حقيقة، فقال: إن الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وأخبر الله عز وجل عن رفعتهم في الدنيا والآخرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأخبر عز وجل أنه لا يساويهم أحد، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء كأمره بالاستزادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل العلم في المثل المشهور الذي ضربه في الصحيحين، وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ويكفي طالب العلم أن جميع ما خلق الله عز وجل من الكائنات تستغفر وتدعو له، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما في مسلم من حديث أبي هريرة، وغير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى في فضل العلم وأهله، والتي يحسن بطالب العلم أن يستحضرها في كل مجلس وفي كل قراءة ومراجعة وحفظ، فإنه يعبد الله عز وجل بهذا. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما تقرب إلى الله عز وجل بشيء بعد الفرائض أفضل من العلم، لأن العلم تدفع به الشبهات وتدرى به الشهوات ويجاهد به عن دين الإسلام، كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به، أي بالقرآن، والقرآن هو أصل العلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فخير ما دعي إليه الإنسان أن يدعى إلى مجالس العلم، وهي روضة من رياض الجنة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم من واسع فضله. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن هذا العلم يشير إلى علم الفرائض، وأنه أول العلوم فقدا، كما جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنها أول ما يفقد من العلم، رواه الحاكم في المستدرك وصححه، والله أعلم بهيئة فقدان هذا العلم. وهذا يدل على فضله وعلى المسارعة في تحصيله وضبطه وإزالة فرض الكفاية عن الأمة بحفظه وتعلمه وتعليمه. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. ناهيك بهذه الشهادة، هذا أحسن التزكيات، أن يزكي الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شهادة له أيضا بأن يكون من أهل الجنة، لأن الإنسان إذا كان من أهل العلم فهو من ورثة الأنبياء، قد أخبر الله عز وجل أنهم من في الصف الثاني دخول إلى الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصديقون هم العلماء. فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي. فكان أولى باتباع التابع، يعني مذهب زيد رضي الله عنه أولى باتباع التابع، والتابعي يحتمل هنا أنه أراد من لقي الصحابي وأخذ عنه ومات مسلما، ويحتمل أنه أراد من المتبع الذي يريد أن يتخذ متبوعا في هذا الفن، أن يتبع زيد الفرضي، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خاصة أن مذهب زيد قد نخاه واختاره وسلكه الإمام محمد ابن إدريس أبو عبد الله الشافعي المطلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المتوفى سنة 400 من الهجرة النبوية الشريفة. وهذا يشير إلى أن الرحبي كان شافعيا رحمة الله تعالى عليه. فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الألغاز. نعم، ليس في هذا النظم شيء من الألغاز والأحاجي، بل هو واضح وسهل وميسر، وهذا فيه مدح لنظمه، والإنسان يمدح نفسه ويمدح علمه للحاجة، إذا أراد أن يؤخذ عنه العلم، إذا أراد أن يؤخذ عنه العلم. وقد قال بعض السلف: من كان عنده علم فليقل به، والمتعين عليه فقط أن يضبط هذا العلم وأن يأخذه عن أهله ثم يبلغه ويسلك مسالك الأنبياء والعلماء رحمة الله تعالى عليهم. وقد زكى يوسف عليه الصلاة والسلام نفسه فقال: إني حفيظ عليم، وزكى الصحابة أنفسهم في مواطن، كما كقول سهل: لم يبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعلم هذا إلا أنا، وكقول غيره: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا أراد أن يكسب قوله وعلمه الثقة عند المستمعين فلا بأس أن يزكي نفسه، أما إذا أراد بالتزكية المراءة وأن يمدحه الناس أو يقال عالم، فهذا والعياذ بالله قد فتح على نفسه باب من أبواب النار. قال رحمه الله: باب أسباب الميراث. ثم بدأ رحمه الله في المسائل فقال: باب أسباب الميراث. والتبويبات التي في الرحبي ليست من الناظم، وإنما جعلت من بعض الدارسين. وأسباب المواريث هي ثلاثة، وقبل أن نذكرها هناك في المواريث ما أسميته بالثلاثيات، ثلاثيات المواريث، وهي 12 مسألة، أولها آيات المواريث وهي ثلاث، وقد تقدمت معنا، وأعني بالآيات الثلاث آيات النساء 11 و12 والأخيرة من سورة النساء، هذه الآيات التي هي عمدة، وإن كان هناك بعض الأدلة التي يستدل بها في بعض المسائل النادرة في المواريث كآية أولي الأرحام وآية الوصايا، لكن المقصود بالآيات التي تضمنت القسمة والفروض وغير ذلك من المسائل التي ستأتي معنا. فهذه أول الثلاثيات. ثانيها الحقوق المتعلقة بالتركة بعد الدفن، وهي ثلاثة أيضا، وهي قضاء الدين وإنفاذ الوصية ثم قسمة الميراث، وهذه تقدمت معنا وتقدم خلاف العلماء في ترتيبها. والثلاثية الثالثة هي أركان المواريث، وأركان المواريث ثلاثة، وهي المورث وهو الميت، والوارث وهو الحي، والموروث وهو المال أو الحق، وهو المال أو الحق، مورث ووارث وموروث. والركن هو جانب الشيء القوي، وفي الاصطلاح ما لا يتصور الشيء إلا به، كركن البيت لو انهدم فانهدم البيت. فهذه الأركان الثلاثة إذا عدمت أو عدم أحدها فلا ميراث، إذا لم يكن هناك مورث أو لم يكن هناك وارث فلا قسمة للمواريث، ولو مات الميت وله وارث لكن لا مال فلا قسمة للميراث، فلا بد من هذه الأركان الثلاثية. الرابعة هي شروط المواريث، شروط قسمة المواريث، وهي أيضا ثلاثة. الشرط الأول تحقق موت المورث، والشرط الثاني تحقق حياة الوارث، والشرط الثالث العلم بمقتضى الإرث. والشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح هو العلامة، ومنه قوله عز وجل فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. والشروط من الأحكام الوضعية التي وضعها الشارع علامة على وجود الحكم أو على عدم وجوده. وفي الاصطلاح الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، كالطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة فلا تصح الصلاة بلا طهارة، ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني لا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط، فقد يتطهر العبد لكن لا يصلي، يتطهر ليطوف ويتطهر ليقرأ القرآن. وقولهم لذاته أي لذات الشرط، لأن الشرط قد يوجد لكن لا يوجد المشروط لوجود مانع أو لتخلف سبب كما سيأتي. وهذه الشروط الثلاثة مجمع عليها أنه لا ميراث إلا بعد أن تتحقق، ولهذا لا يجوز أن تقسم التركة أو يحكم بانتقال المال من الوارث من المورث إلى الوارث إلا إذا تحققنا أن المورث قد مات حقا، إما بالاستفاضة أو بشهادة الشهود أو بالرؤية ورؤية علامة الموت من ميال الأنف وبرودة الأطراف والتفاف الساقين وغير ذلك وتوقف القلب. وعلى هذا يفرع في الفقه القضايا المعاصرة الميت موتا دماغيا هل يورث أو لا يورث، إن حكمنا أنه قد مات فتقسم تركته، ونجزم بأن من عاش بعد موته دماغيا بعد حادثه في السيارة أو سقوطه في طريق أو سقوطه في مسبح أو نحو ذلك مما يسبب الموت الدماغي أو الضرب الشديد، فإننا إذا حكمنا بموته رتبنا على هذا الحكم أحكاما كثيرة، قد جمعتها في أكثر من 50 مسألة ترتب على هذه على هذا الحكم، إذا اعتبرنا أن الموت الدماغي موتا أو ليس بموت. فإذا اعتبرناه موتا قسمنا تركته وورثنا من لم يمت بعده منه، وحكمنا بانفكاك عقد الزوجية بينه وبين زوجته، وأمرناها بالعدة وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الموت. وإذا قلنا أن الموت الدماغي لا يعد موتا فإنه باق على الحياة ويرث لو مات أحد من أقاربه وهو على هذا الحال، ويأخذ نصيبه منه ويتولاها وليه أو وصيه وغير ذلك من الأحكام. وهذه المسألة أعني الموت الدماغي هل هو موت أو ليس بموت اختلف فيها الفقهاء المعاصرون بسبب مسألة نزع الأجهزة عنه، هل يجوز نزعها أو لا يجوز؟ فإن قيل هو ميت ولا يستحيل أن يعود إلى الحياة الطبيعية فيجوز نزع الأجهزة، وإن قيل أنه حي فلا يجوز نزع الأجهزة، وفي هذه المسألة أبحاث وقرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية في الرابطة والمجمع الدولي، وهي أبحاث منشورة ومعلومة. المقصود من هذا أنه لا بد عند قسمة المواريث من التحقق من موت المورث، والشرط الثاني التحقق عند موته أن الوارث لا زال حيا، هل نورثه أو لا؟ لأن بعض الحالات يتقارب موت الوارث من المورث، يعني يموت أحدهما قد لا يكون بين موت هذا وهذا إلا دقيقة أو ثواني معدودة، فإذا شهد الشهود أن هذا كان حيا لثواني بعد هذا ورثنا هذا من هذا. أما إذا جهل السابق منهما فسيأتي معنا في مواريث الهدم والغرق في عند جهالة موت السابق منهم، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالغرق فلا يورث زاهق من زاهقي كما سيذكر الناظم رحمة الله تعالى عليه. كذلك الشرط الثالث في قسمة المواريث العلم بمقتضى الميراث، وهو الذي تصنعونه الآن، أن يعلم الذي يقسم التركة ما هو المقتضى الذي دعاه إلى أن يورث هذا من هذا، هل ورثه بسبب النكاح أو بسبب النسب أو بسبب الولاء، وكم يأخذ، هل يأخذ النصف، هل يأخذ الربع، هل يأخذ تعصيبا أو فرضا، هل هو حاجب أو محجوب، وغير ذلك من المسائل التي يلزم الذي يتولى قسمة التركات أن يحيط بها، إذا كان يجهلها فيحرم قسمة التركة حتى نجد من يقسمها على الوجه الشرعي. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم. ثم الثلاثية الخامسة أسباب المواريث التي شرع فيها، سنذكرها بعد قليل مع كلام الناظم. أسباب المواريث، موانع المواريث ثلاثة، أنواع الميراث ثلاثة، وهي الإرث بالفرض وبالتعصيب وبالفرض والتعصيب، وأنواع المسائل ثلاثة، وهي المسائل العادلة والمسائل العائلة ومسائل الرد، والعصبات في المواريث ثلاثة، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، والمسائل الملقبة في المواريث ثلاث، وهي العمريتان الملقبة التي لها لقب، العمريتان والحمارية أو المشركة والأكدرية، هذا على سبيل المشهور، وهناك مسائل قليلة ملقبة لكنها ليست بمشهورة كأم الفروج. ومن الثلاثيات أيضا الجدات الوارثات على المشهور ثلاث، وهي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، والاحتياط في المواريث يكون في ثلاث مسائل، في الحمل وفي الخنثى وفي الهدم والغرق. هذه ثلاثيات في المواريث تقدم بعضها، وسيأتي الباقي إن شاء الله في ثنايا كلام الناظم رحمة الله تعالى عليه. وبدأ هو بأسباب المواريث، لم يذكر الأركان والشروط وذكرناها استطرادا. نعم. قال رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. أسباب ميراث الورى المجمع عليها، والورى يعني من بني آدم، لأنه لا توارث بين غيرهم من الملائكة والجن، الله أعلم بحالهم، إذا قيل أنهم مكلفون بهذه الشريعة فسيقتسمون على وفقها. أسباب ميراث الورى ثلاثة، هذا ما اتفقوا عليه، وهناك أسباب مختلف فيها سنشير إليها إن شاء الله. كل يفيد ربه يعني صاحبه الوراثة، يفيده يعني يمكنه من الإرث إذا اجتمعت تحققت الشروط ووجد هذا السبب وتخلف المانع الذي سيأتي في موانع الميراث. نعم. وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وهي نكاح، بدأ بالنكاح مع أن النسب أقوى منه، لكن لعله لضرورة النظم. والنكاح الذي يتوارث به هو عقد الزوجية الصحيح، هو عقد الزوجية الصحيح. فقولهم عقد يدل على أن التوارث يقع يكون بين الزوجين بمجرد العقد، فلا يشترط خلوة ولا دخول. فلو عقد عليها ثم مات ورثت، أو ماتت ورثها، فبمجرد العقد يتم يكون التوارث. وقولهم عقد أيضا يشير إلى إخراج الوطأ الذي يكون بلا عقد، كوطأ الزنا والعياذ بالله، فإنه لا يثبت التوارث. أو وطأ الشبهة، يعني يشتبه في امرأة فيطأها، فإنه لا توارث بينهما بسبب هذا الوطأ. وقولهم عقد الزوجية يخرج عقد غير الزوجية والعياذ بالله، كعقود الأخدان التي تكون بين الكافرين، ولا متخذات أخدان. والصحيح يخرج الأنكحة الفاسدة. والأنكحة الفاسدة، هناك أنكحة فاسدة مجمع على فسادها وبطلانها، فإذا تم العقد على هذا الوجه الفاسد فلا توارث بين الزوجين، كنكاح المتعة والعياذ بالله، أو يتزوج خامسة، أو يتزوج ذات محرم. فلو تزوج واحدة من هؤلاء النسوة على هذه الطريقة فلا توارث بينه وبينها، لأن عقد الزوجية فاسد ومجمع على فساده. وكذلك عند الأكثر نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل ابنته ولا صداقة بينهم. وهناك أنكحة فاسدة عند بعض الفقهاء، فهذا يثبت التوارث إعمالا ورعاية لوجود الخلاف، كالنكاح بلا ولي عند الحنفية، أو بلا شهود عند المالكية، فإنه إذا حكم القاضي بصحة هذا العقد أجريناه على الأصل، وحكم بجريان التوارث بين هذين الزوجين. عقد الزوجية الصحيح. فالعقود الباطلة والفاسدة لا توارث بسببها. والدليل على أن النكاح سبب من أسباب المواريث هو الآية 12 من سورة النساء، في قوله عز وجل: ولكم، أي للأزواج، نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا دليل ميراث الزوج من زوجته أو من أزواجه إن كان له أكثر من زوجة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وهذا يدل على ميراث الزوجات من الزوج، سواء كانت زوجة واحدة أو زوجات، فإنهن يقتسمن الربع أو الثمن. ولا بد في الحكم بتوارث الزوجين أن تكون الزوجية باقية. وعلى هذا فلو تم طلاق فإن الطلاق لا يخلو من حالتين: إما أن يكون طلاقا رجعيا والمرأة لا زالت في العدة، فلو مات وهي لا زالت في العدة فإنها ترث منه. الطلاق الرجعي هو الذي يمتلك الزوج الرجعة في العدة، وهو أن يطلقها طلقة أو طلقتين فتعتد بثلاثة أقراء، فخلال هذه الأقراء ماتت هي فإنه يرثها لأنها لازالت زوجة، أو خلال هذه الأقراء مات هو فإنها ترثه لأنها لازالت زوجة. والرجعية زوجة بإجماع العلماء ما لم تخرج من العدة. فإذا خرجت من العدة انقطعت الزوجية ولا توارث بينهما، ولا يملك الرجعة إلا بعقد جديد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون المطلقة مطلقة طلاقا بائنا، أن تكون مطلقة طلاقا بائنا. وفي هذه الحالة لا تخلو هذه الحالة من ثلاث حالات أيضا: إما أن يطلقها طلاقا بائنا وهو صحيح في حال الصحة، فهذه مبتوتة ولا ترث بالإجماع حتى ولو مات وهي في العدة، إذا طلقها وهو صحيح وقد بانت منه بهذا التطليق، فلو مات وهي في العدة فإنها لا ترث. والمطلقة طلاقا بائنا هي التي طلقها الطلقة الثالثة، فإنها لا تحل له وصارت أجنبية لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وإنما تعتد لأجل أن تتزوج غيره لا تعتد لأجل أن تمكنه من الرجعة. الحالة الثانية أن يطلقها وهو مريض ولا يتهم بحرمانها، وهو مريض مرضا وهو مريض بمرض مخوف، يعني يموت غالبا من مرض بمثل مرضه وليس بمتهم بحرمانها، فهذه أيضا لا ترث، لأننا علمنا أنه طلق لا لقصد حرمانها وإنما رغبة عنها، والعلم بنيته وهدفه يكون بالقرائن، كأن تعتدي عليه أو تطلب هي الطلاق وهو مريض فيطلقها، فهنا نقطع أنه ليس بمتهم لا يريد حرمانها فلا ترث. الحالة الثالثة أن يطلقها وهو في مرض مخوف ومتهم بحرمانها من الميراث، فهذه ترث منه عند أكثر أهل العلم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورثوا تماضر الأكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يختلفوا في ذلك، وقد طلقها وهو مريض بقصد حرمانها من الميراث، وهذا شبه إجماع من الصحابة. والذريعة التي تحصل بسبب مثل هذا الفعل فإن الشريعة تسدها، فإن الناس قد يلجؤون إلى مثل هذا الفعل عند المرض، فحتى تدفع هذه المفسدة ويعلم الناس أن من طلق في مثل هذه الحال أنه لن يمنع طلاقه امرأته من الميراث لن يتجرأ على الطلاق. لكن إذا قيل أنها ترث فمتى ترث؟ لأنه قد يطلق وهو مريض ثم يتأخر به الموت وهي قد بانت منه ولم تعد زوجة. فقال الحنفية رحمهم الله ترث ما دامت في العدة، إن توفي وهو في العدة وهي في العدة. وقال الحنابلة ترث ما لم تتزوج ولو خرجت من العدة، وقال المالكية ترث ولو تزوجت، ترث ولو تزوجت معاملة له بنقيض قصده، لأنه قصد حرمانها فنورثها منه ولو تزوجت. وهذا من أضعف الأقوال، لأن توريثها مع أنها متزوجة من غيره يمكنها أن ترث بسبب النكاح من زوجين، وهذا ليس بمعهود. والراجح والله أعلم أنها ترث ما دامت في العدة، فإن تأخرت وفاته إلى أن خرجت من عدتها فقد يعني مضت إلى سبيلها وتأخر موت هذا الزوج. أما الشافعية رحمهم الله فإنهم يرون أنها لا تورث مطلقا، وعلى هذا فهذه المسألة فيها أربعة أقوال، والإجماع وارد في موضعين، في الرجعية أنها ترث ما دامت في العدة لأنها زوجة، وفي البائنة إذا طلقها في مرض غير مخوف أو طلقها وهو صحيح أو طلقها في مرض مخوف لكنه ليس بمتهم. هذا هو السبب الأول من أسباب الميراث وهو النكاح. السبب الثاني الولاء، والولاء في اللغة يطلق على النصرة والقرابة والسلطة، والمقصود به هنا الولاء النصرة التي تكون بين المعتق والمعتق بسبب إنعامه عليه بالعتق. فالسيد إذا اعتق عبده فهذا العبد إذا تمول وصار ذا مال ثم مات وليس له أولاد ولا أب ولا جد ولا إخوة ولا أعمام، ليس له عصبة، فمعتقه أولى بميراثه. والدليل على التوارث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين في قصة بريرة: إنما الولاء لمن أعتق. قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: الولاء لحمة كلحمة النسب. وعلى هذا فإذا مات المعتق وليس له معصب فإن معتقه يرثه. إذا كان معتقه ميتا فيرثه عصبة المعتق الذين تعصبوا بأنفسهم، وهم الذكور الذين تعصبوا بأنفسهم فقط يرثون معتق يرثون عتيق معصبهم. هذا هو السبب الثاني من أسباب المواريث وهو الولاء. السبب الثالث هو النسب، والنسب هو القرابة. والقرابة ثلاثة أنواع: فروع وأصول وحواشي. الفروع وهم الأبناء والبنات وأبناء البنين وبنات البنين وإن نزلوا، والأصول هم الآباء الأب والجد وإن علا، والأم وأمها وإن علت. هذا من جهة الأصول. والحواشي هم الإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم وإن نزل. الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، والأعمام الأشقاء والأعمام لأب، وأبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب. وأما الإخوة لأم فمن ذوي الأرحام من أصحاب الفروض وليسوا من العصبات. هؤلاء هم القرابة، وإرثهم ثابت بالإجماع والكتاب والسنة، كما في قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. وقال: فلأبويه لكل واحد منهم السدس. ولا أدلة كثير على هذا السبب من أسباب المواريث. وقال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والسبب هذا السبب وهو النسب هو أقوى الأسباب، لأنه يتوارث به من الجهتين، فالأب يرث ابنه، والابن يرث أباه، والأخ يرث أخاه، والعم يرث ابن أخيه، وابن الأخ يرث عمه، فيتوارث به من الجهتين، بخلاف الولاء فإنه يتوارث به من جهة واحدة، فالمعتق يرث المعتق للعكس. والنكاح يضعف عنه لأنه يزول بالطلاق، بخلاف النسب فإنه لا يزول. كذلك النسب أقوى من جهة أنه يورث فيه بالفرض، كما في مواريث البنات والأمهات والجدات، ويورث فيه بالتعصيب كما في مواريث العصبة، ويورث فيه بالفرض والتعصيب كما في بعض أحوال الأب والجد. ومن هنا قال العلماء: إن التوارث بالنسب أقوى الأسباب. ومن أسباب قوته أنه يحجب السبب الأول النكاح حجب نقصان، فإذا وجد الأولاد حجب الزوج من النصف إلى الربع، وتحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. ويحجب الولاء حجب حرمان، فإذا وجد أحد من العصبة فإنه يحجب المعتق حجب حرمان. لكن إذا وجدت اجتمعت هذه الأسباب الثلاثة فإنه لا توارث إلا بسبب النسب والنكاح، إلا إذا لم يكن هناك ممن يرث بالنسب معصب. إذا كان منهم من يرث بالفرض فقط ولا معصب فإنه يورث أيضا بسبب الولاء. لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وآخر الرجال الذكور الذين يرثون هم المعتق أو المعتقة، والمعتق والمعتقة يرثان بهذا السبب. يعني إذا كانت المرأة هي التي اعتقت فإنها ترث معصبة بسبب هذا الولاء. هذه هي الأسباب المجمع عليها. هناك أربعة أسباب مختلف فيها هل يتوارث بها أو لا يتوارث بها، وهي بيت المال. فالجمهور على أنه لا يرث، فإذا لم يكن هناك معصب فالمال لا يذهب لبيت المال، وإنما نذهب بالمال إلى واحد من ذوي الأرحام كالخال والخالة والعمة وغير ذلك من ليس من الورثة من القرابة الذين لا يرثون، كابن البنت، لقوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وذهب الشافعية والمالكية إلى أن بيت المال أولى، ومنهم من قيد من فقهاء الشافعية والمالكية من قيد توريث بيت المال بشرط أن يكون منتظما، يعني تجتمع فيه الأموال على وجه الحلال وتنفق على وجه الحلال. قد ذكر بعض شراح الرحبية أن الرحبي رحمه الله لم يذكر هذا السبب، مع أن الشافعي يقول به، قالوا: لأن بيت المال لم يعد منتظما وميؤوس من انتظامه إلى قيام الساعة، فلذلك لم يذكره رحمة الله تعالى عليه. السبب الثاني من أسباب الميراث الموالاة والمعاهدة التي تكون بين الإنسان والأجنبي، يعاهده على النصرة والحماية، كما تعاقد النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة: لو تعاقد شخص مع شخص أن يحميه من الأعداء وأن يكون نصيرا له، فمات أحدهما وليس له معصب، فهل يرثه هذا الموالي والمعاقد أو لا؟ الأكثر أهل العلم على أنه لا توارث بهذا السبب، قالوا: لأنه منسوخ، وما كان في الجاهلية نسخه الإسلام. وذهب أحمد في رواية وهو أيضا عند الحنفية إلى أنه إذا لم يوجد معصب البتة فإن المعاقد والمعاهد والموالي للشخص أولى بميراثه. السبب الثالث من أسباب الميراث المختلف فيها من أسلم على يديه. إذا أسلم على يديه شخص ثم مات هذا المسلم الجديد، هل يرثه هذا بسبب إنعامه عليه بالدعوة إلى الإسلام أو لا؟ طبعا من يقول بالتوريث شرطه ألا يكون هناك معصب، أما إذا وجد الوارث الذي أو أصحاب فروض يستغرقون التركة فلا ميراث بالإجماع، لكن إذا عدمت أسباب الأولى فوجد مثل هذا السبب. فذهب بعض السلف رحمهم الله، وهو رواية عن أحمد، أن من أسلم على يديه أحق بميراثه من بيت المال. السبب الأخير الرابع الذي وقع فيه الاختلاف هل يتوارث به أو لا، الالتقاط. والملتقط هو مجهول النسب، إذا التقطه شخص واعتنى به ورباه وسماه وعق عنه وكفله كفالة اليتيم، ثم نشا هذا وشب وترعرع وتملك أموالا ثم مات الملتقط، هل يرثه الملتقط لأنه منعم عليه بالالتقاط والرعاية والحفظ أو لا يرثه؟ هذا أيضا من المسائل التي هي محل خلاف، وأكثر العلماء على أنه لا توارث بين الملتقط والملتقط. وذهب إسحاق بن راهوية رحمه الله، وهو رواية عن إمام أحمد، إلى أنه يرثه إذا لم يوجد معصب، وقد قوى هذا الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم تهذيب السنن، هو شرح لسنن أبي داود. نعم، قال رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نعم. قال رحمه الله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. ثم بدأ رحمه الله في ذكر موانع الميراث، وهي من ثلاثيات المواريث، فقال: ويمنع الشخص، أي الوارث الذي استحق الإرث، استحق الإرث لكن حال بينه وبين الإرث مانع، والمانع هو الحائل بين الشيئين، وهو الذي في الاصطلاح يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يلزم من وجود هذا المانع العدم. هلك قتل ابن أباه، هناك نسب سبب من أسباب المواريث، لكن هناك مانع وهو القتل فلا يرث منه، لا لعدم وجود السبب لكن لوجود حائل أو مانع منعه من الميراث. فالموانع ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم، المانع الأول هو الرق، وهو عجز حكمي يقوم بالعبد بسبب الكفر، هذا هو الرق. الرق أصله أن يأتي عبد يقاتل أهل الإسلام على الإسلام، فيسترق يؤسر ويشد عليه الميثاق ويصبح رقيقا في أيدي المسلمين، يباع ويشترى. والرق من محاسن الإسلام، فإنه يجعله في منزلة بين الموت والحياة، وللمسلم إذا أسر المقاتل هذا الحربي له أن يقتله، وله أن يمن عليه، وله أن يشد الوثاق ويجعله رقيقا، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإذا استرقه فقد أنعم عليه، إذ لم يقتله. ثم من محاسن الرق أن يتمكن هذا العبد من سماع كلام الله عز وجل، يسمع الكتاب ويسمع السنة ويرى أخلاق المسلمين، ثم يتمكن بعد ذلك إذا زالت عنه الشبهات وكفت يده عن مقاتلة أهل الإسلام وخالطهم وراء أخلاقهم، فإنه غالبا يسلم. وهذا الذي حصل في بدايات التاريخ الإسلامي، بل إن عامة العلماء الذين يشار إليهم بالبناء من علماء الإسلام هم من الموالي أو من أبناء الموالي الذين أسرهم الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مثل ابن سيرين وعكرمة وغيرهم من أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم. فإذا قاتل أهل الإسلام أسترق، ولذلك يقال في تعريفه عجز حكمي، يعني حكم بهذا العجز فقط، وإلا هو آدمي لكن حكم عليه بالنزول من مرتبة الحرية إلى مرتبة الرق بسبب جرأته على قتال أهل الإسلام والصد عن سبيل الله عز وجل. سببه الكفر، فلو لم يكن كافرا ويقاتل أهل الإسلام استرق، ولذلك لا يجوز استرقاق المسلم ولو كان مبتدعا ولو كان مقاتلا أو خارجيا، فإنه لا يسترق. ولذلك لم تطبق أحكام الرقيق في قتال الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فمن شرطه أن يكون المقاتل والمقاتل هذا من أهل الكفر والعياذ بالله. ولذلك خوارج العصر قاتلهم الله خالفوا في هذا واسترقوا بعض من يظهر الإسلام وجعلوا نساءهم من السبايا والعياذ بالله. عجز حكمي سببه الكفر، فإذا كان صار عاجزا وحكم عليه بهذا العجز فإنه يصبح أقرب إلى البهيمة منه إلى الآدمية، فلذلك لا يملك، لا يتملك، ولهذا لا يرث. قد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه: ومن باع عبدا وله مال فمن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري، فيبقى المال البيع يكون على العبد فقط. من باع عبدا وله مال، يعني معه سلاح أو معه ثياب حسنة فهي لمن باعه هذه، إلا أن يشترطها أثناء البيع المبتاع، إذا اشترطها فهي له. فدل على أن المال الذي سيكون له إما للبائع أو للمبتاع، فليس له من المال شيء. فلو ورثناه من أبيه، يعني شخص رقيق ومات أبوه، لو أحن مال أبيه إليه، فمال أبيه سينتقل إلى من؟ إلى السيد، إلى سيده، فكأنه ورثنا أجنبيا. ولذلك لا يرث بإجماع المسلمين حال رقه. إذا كان معتقا في نصفه أو في بعضه المبعض، فمن العلماء من قال لا يرث لأنه لا زال رقيقا، ومن قال يورث بقدر ما فيه من الحرية. رق وقتل، القتل يمنع من الميراث، وهو أن يقتل الوارث مورثه، أن يقتل الوارث مورثه. والقتل على نوعين، النوع الأول القتل بعمد، فالقاتل عمدا لا يرث بإجماع المسلمين، لا يرث بإجماع المسلمين. إذا تعمد قتل مورثه كان يقتل الزوج زوجته لا يرث منها، أو يقتل الابن أباه، أو الأب ابنه، فلا توارث بينهما. والدليل على عدم التوارث الإجماع المستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود. وكذلك من جهة النظر أن الشريعة تسد الذرائع التي تفضي إلى المفاسد، فلو قيل يرث مع القتل لتعجل الوارث موت المورث وعجل بقتله. والقاعدة عند الفقهاء من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. النوع الثاني من أنواع القتل، القتل غير العمد، القتل غير العمد. وهذا النوع من أنواع القتل له درجات نذكرها، ثم نذكر خلاف العلماء في المنع بها من التوارث. هناك القتل شبه العمد، وهناك الخطأ، وهناك القتل بالمباشرة، وهناك القتل بالسببية، وهناك القتل بحق، وهناك القتل بغير حق، وهناك القتل الذي يوجب كفارة، والقتل الذي يوجب القصاص. والحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام، فقال لا يرث القاتل، فالقاتل معرف بأل، فهو يدخل فيه كل قاتل. ومن هنا اختلفت أقوال الفقهاء رحمهم الله على أربعة أقوال في غير القتل العمد. القول الأول هو مذهب الشافعية، وهو أوسع المذاهب في المنع. قالوا لا يرث القاتل شيئا بحال، سواء قتله عمدا أو قتله شبه عمد أو قتله خطأ. والفرق بين شبه العمد والخطأ أن الخطأ لا يقصد الجناية ولا يقصد النتيجة، وأما شبه العمد يقصد التعدي لكنه لا يقصد النتيجة، يضربه بصوت أو يرميه بحجر، لا يريد القتل لكن يموت، هذا يسمى شبه العمد. وبينهما فروق من جهة الدية ومن جهة من يتحمل الدية. فالشافعية قالوا لا يرث القاتل بحال، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، أو قتله بالسببية أو بالمباشرة، أو قتله بحق أو بغير حق، أو قتله بحق، حتى لو قتله بحق عندهم لا يرث. القتل بحق كأن ينفذ فيه القصاص، يعني المنفذ القصاص يرث من هذا المقتول لا يرث منه، أو شهد عليه في المحكمة وحكم عليه بسبب هذه الشهادة بالقتل، أو زكى مشاهدا لو زكى الوارث شاهدا على مورثه وحكم بقتله بسبب هذه التزكية فإن هذا المزكي لا يرث. يعني شخص مات وله أخ، أخوه شهد عليه أنه زنى، شهد على أخيه بالزنا فرجم حتى مات، لا يرث هذا الأخ لأنه شهد على أخيه لأنه تسبب في قتله بالشهادة، وهذا الشهادة حق، لكن قوله صلى الله عليه وسلم عندهم لا يرث القاتل شيئا يعم كل قاتل قتل بحق أو بغير حق، بالمباشرة أو بالسببية، حتى لو حفر بيرا فسقط فيها أخوه لا يرث منه، أو ترك سلكا كهربائيا فأمسكها أبوه، أمسكه أبوه فمات لا يرث منه شيئا، أو وضع حجرا في الطريق فسقط بسببه لا يرث المتسبب من مورثه شيئا، إذن لا يرث بحال. المذهب الثاني وهو أضيق من الشافعية قليلا هو مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، قالوا لا يرث القاتل شيئا إلا إن قتل بحق فإنه يرث، إلا إن قتل بحق، وعلى هذا فالحنابلة أيضا يقولون لا يرث القاتل العمد ولا القاتل الخطأ ولا شبه العمد ولا القاتل بالمباشرة أو بالسببية ولا يرث القاتل ولو كان صبيا ولا يرث القاتل ولو كان مجنونا، لا يورثون إلا القاتل الذي قتل بحق كمنفذ القصاص أو القاضي أو الشاهد أو المزكي. الشافعية لا يورثون حتى القاضي، لو حكم على مورثه بحكم يقضي إلى قتله فإنه لا يرث. إذن الحنابلة أضيق من جهة أنهم يورثون القاتل الذي قتل بحق كالقاضي ومنفذ القصاص والشاهد والمزكي ودافع الصائل، لو صال عليه مورثه فقتله قالوا قتله بحق يدافع عن نفسه. المذهب الثالث وهو أضيق من مذهب الحنابلة قليلا هو مذهب الحنفية رحمة الله تعالى عليه، قالوا لا يرث القاتل ما سبب قتله قصاصا أو كفارة، وأما ما عدا ذلك فإنه يرث. قالوا القتل الذي يوجب قصاصا أو يوجب كفارة لا توارث معه، وما سوى ذلك يرث. ما هو القتل الذي يوجب قصاصا؟ العمد. ما هو الذي يوجب كفارة؟ الخطأ، الخطأ يوجب كفارة. فعلى ذلك فالحنفية إذا كان القاتل عمد قتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد أو بسببية مباشرة، بسببية مباشرة يعني دفعه فمات لا يرث، لكن عندهم إن كان القتل بسببية غير مباشرة كسلك الكهرباء الذي ذكرناه قبل قليل قالوا يرث لأن السببية هنا ليست مباشرة، أو كالبير التي حفرها فسقط فيها مورثه، أو كالحجر يضعه في الطريق، أو لو حبسه في زريبة أسد أو في مكان ليس معه إلا حية فنهشته الحية، قالوا هذه سببية غير مباشرة لم يباشر بنفسه القتل وإنما تسبب فيه، لكن إذا باشر هو ولو بغير قصد وتسبب في الموت فإنه لا يرث عندهم، كان ينقلب عليه أثناء النوم، هذه عندهم مباشرة لكنها ليست بقصد. هذا مذهب الحنفية رحمه الله. أضيق المذاهب في المنع من الميراث بسبب القتل هو مذهب المالكية رحمه الله، والمالكية القتل عندهم نوعان، قتل عمد والخطأ، وليس عندهم شبه عمد، ولذلك قالوا إذا كان القتل بعمد يمنع الميراث، إذا كان خطأ أو شبه عمد عند من يقول بشبه العمد قالوا لا يمنع الميراث، لكن لا نورثه من الدية، لا نورثه من الدية، لأنه سيدفع الدية إن كان قتل خطأ. قالوا لا نورثه من الدية التي دفعها بل تصرف إلى غيره من الورثة وهو لا يرث منها، لكن يرث من ماله. وعلى هذا تحصل في القتل غير العمد أربعة أقوال: أوسع المذاهب في المنع بسبب القتل هم الشافعية، وأضيقها في المنع منه هم المالكية. ويتلخص أيضا مما سبق أن جماهير أهل العلم يمنعون التوارث بالقتل خطأ، كأن يموت معه أبوه في حادث سيارة أو أخوه يموت معه في حادث سيارة، فإنه لا توارث هنا بينهم عند جماهير أهل العلم. كذلك هو عند المالكية، لكن لا يورثونه من الدية دون الميراث. هذا المنع إنما هو في حال المشاحة والمخاصمة، أما إذا رضي الورثة أن يورث القاتل فالحق لهم، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. وهذا هو المانع الثالث، وهو اختلاف الدين. واختلاف الدين مانع من موانع المواريث عند جماهير أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقال: هل تنزل في دارك غدا يا رسول الله؟ قال: وهل ترك عقيل لنا من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. وهذا قول جماهير أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله خالف في هذه المسألة في مسألتين: في مسألة ما لو أسلم قبل قسمة التركة، لو أسلم الوارث قبل قسمة التركة، يعني الأب توفي وابنه مرتد فتاب من الردة عند موت أبيه، فقال لأحمد رحمه الله في رواية عنه: يرث تطيبا لنفسه وترغيبا له في الإسلام. وجماهير أهل العلم منعوا من هذا، قالوا: لأنه قد يظهر الإسلام لأجل الميراث ثم يعود، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المسألة الثانية خالف فيها أحمد رحمه الله في هذا الباب، هو أن المسلم والكافر يتوارثان بالولاء لا بالنسب، يعني إذا كان الكافر معتقا، يعني اعتق عبدا وهو كافر ثم مات هذا العبد وليس له معصب إلا المعتق، قال يرثه لأنه قد من عليه بالعتق، والمنع بسبب اختلاف الدين إنما هو في حال الحرية. والصحيح والله أعلم أن الاختلاف الدين يمنع من التوارث بين المتوارثين. المسألة الثانية التي نشير إليها في هذا الباب: إذا كان التوارث بين غير مسلمين، التوارث إما أن يكون بين مسلم وكافر فلا توارث كما تقدم ذكره، إذا كان بين غير مسلمين كأن يكون يهوديين أو نصرانيين وتحاكم عند المسلمين فإنه يورث هذا من هذا، فالملل غير ملة الإسلام إما أن يكونوا من ملة واحدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية فهؤلاء يتوارثون من بعضهم بالاتفاق إذا تحاكموا إلينا، لكن إذا اختلفت دياناتهم فكان الميت يهوديا والوارث نصرانيا أو العكس فهل يورث هذا من هذا أو لا؟ اختلف الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال، فمنهم من قال لا توارث بينهما مع اختلاف الملة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى. وهذه المسألة مبنية على مسألة يذكرها الفقهاء في القواعد، وهي: هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ فمن قال الكفر ملة واحدة قال نورث بعضهم من بعض، ومن قال هم ملل شتى قال لا نورث هذا من هذا. فالإمام مالك قال لا يتوارث بين أهل ملتين شتى، وهو رواية عن أحمد، فلا يرث النصراني من اليهودي ولا اليهودي من المجوسي ولا غير ذلك. والجماهير على أنهم ملة واحدة يتوارث بعضهم من بعض، كما قال الله عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فيتوارثون. وفي رواية عن مالك رحمه الله أظنها عن أحمد أن اليهودية ملة والنصرانية ملة وسائر الكفرة ملة، وعلى هذا فسائر الكفرة غير اليهودية والنصرانية يتوارثون، أما اليهودية والنصرانية إذا اختلفت ملة الوارث والمورث فلا توارث بينهما على هذا الحال. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم وعموم المسلمين. نختم الدرس باثنين يذكران لنا أسباب المواريث، وباثنين يذكران لنا نبوة عن المواريث حفظا من قول الناظم. نعم. الله يفتح عليك. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. من يعيد؟ نعم. ميراث، أسباب ميراث، وهي ما بعدهن للمواريث من مواريث سبب. ما بعدهن للمواريث سبب. الله يفتح عليك. الموانع، نعم، ويمنع الشخص، نعم، واحدة، ثلاثي، نعم. الله يفتح عليك. من يزيد؟ باقي واحد نريد من القطاع الضفة الغربية. خلص، تفضل يا شيخ مجد. كاليقيني. نسأل الله أن يفتح علي وعليكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعل هذا المجلس روضة من رياض الجنة، وأن يذكرنا الله عز وجل به في الملأ الأعلى، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. المباشرة باليد، أن يباشر بنفسه، هناك مباشرة وهناك سببية، والسببية هناك سببية مؤثرة وسببية غير مؤثرة. هناك تفصيل سيأتي في كتاب الجنايات إن شاء الله في الروض، السببية منه ما هو مؤثر ومنها ما هو غير مؤثر. هناك سببية قوية، هناك سببية ضعيفة، وهناك سببية تجتمع مع المباشرة فتقوى السببية على المباشرة. يعني لو كان واقفا على جسر فدفعه شخص فسقط أمام سيارة فدعسته فمات، الذي باشر القتل صاحب السيارة، الذي تسبب في القتل الذي في الأعلى، من الذي يتحمل؟ المتسبب. السببية غلبت المباشرة هنا. وهناك سببية غير مؤثرة، وهي السببيات الضعيفة، يعني كأن يفعل شيئا مأذون له فيه شرعا، كأن يحفر في بئرا في محله ويحوطها بسياج، لكن يأتي شخص ويتصور السياج ويسقط في هذا البئر ويموت، هذا تسبب في قتله لكنها سببية ضعيفة لأنه احتاط فيها، بخلاف الذي يحفر بئرا في الطريق أو يضع شيئا يهلك به الناس، كأن يصب البنشري يضع الزيت في الطريق فتنزلق سيارة فيموت صاحبها، فهذه سببية مؤثرة. وهناك المباشرة التي تكون باليد أو بالآلة، بالآلة كالسيف أو في البندقية. نعم. الخطأ هو الذي لا يقصد الفعل لكنه لا يقصد النتيجة، يعني كان يرمي طائرا حمامة فتذهب الرصاصة في شخص، هذا قتل خطأ، أو يقود السيارة فيأتي شخص ويصطدم به فيموت. هنا قصد الفعل وهو القيادة، لكنه ما قصد النتيجة، ما قصد القتل. شبه العمد قصد الفعل وقصد الجناية لكنه لم يقصد القتل، يعني ضربه بصوت، ضرب الصوت لا يقتل غالبا، هو قصد الضرب، قصد الجناية لكنه لم يرد النتيجة وهي الموت. أما العمد فيقصد يقصد الجناية ويقصد النتيجة فيقتل. لو قال أنا ضربته بالسيف لكن لا أريد هذه النتيجة، أردت أن أخوفه أو قتلته رميته بالرصاصة ولا أقصد النتيجة، نقول الآلة تكذبك، الآلة تكذبك. لو كنت صادقا أنك لا تريد هذه النتيجة لاستعملت آلة غير هذه الآلة. وبهذا يفرق بين أنواع القتل الثلاثة: بغير الحق هو العمد، وشبه العمد هذا بغير حق. نعم، لا يقتله بغير حق، شبه العمد بغير حق، شبه العمد بغير حق. هل قتله بحق في شبه العمد؟ لا. نعم شيخ، نعم. لا، اختلاف الدين إذا أرادوا أن يعطوه من التركة على سبيل العطية تراضى الورثة على أن يعطوه لا حرج، لكن من جهة الشريعة نعم لا يدخل في القسمة معهم. لكن تبرعوا لهم بشيء أو جعلوا له كنصيب أحدهم فهذا حقهم، ويجوز التصدق على الكافر، خاصة إذا رجوا إسلامه. لو كان أخوهم مرتدا والعياذ بالله وأرادوا أن يتألفوه ببعض الميراث وأعطوه فلا حرج من هذا، لكن لو زاحمهم هو عند الميراث وهم لا يريدون فلهم أن يمنعوه بسبب الردة. تارك الصلاة لو شهدوا عليه وقامت عليه البينة وحكم بكفره عند القاضي وقضى القاضي بكفره فإنه يمنع والعياذ بالله من الميراث. نعم، لا لا ما لا, لا تدخل. ايوه احسن الله يخليك. الموت الدماغي الراجح فيه انه يعد موت او ما ادري؟ الموت الدماغي ما هو الراجح فيه؟ قد يختلف من مسألة الى مسألة ويدرى مفاسد، لانه قد يحكم بالموت الدماغي على وجه العجلة لاسباب يريدها الاطباء او لان هذا الشخص فقير ويريد النزع الأجهزة منه، وإذا كان غنيا أو ذا جاه لا يجمعون على موته دماغيا. وهناك حالات حكموا عليها بالموت الدماغي وهي صحيح أنها نادرة لكنها ربما عادت أو طال بها الأمد، فإنهم الأطباء يقولون أنه إذا حكم بموته دماغيا لا يعيش أكثر من 15 يوما، ولو نزعت عنه الأجهزة يموت مباشرة، هكذا يقولون. وبعضهم نزعت عنه الأجهزة وبقي الميت موتا دماغيا، يعيش حياة يسميها الأطباء الحياة النباتية، الحياة النباتية، وبمعنى أن ما ينمو فيه كالنبات يبقى كالشعر والنبض اليسير بالمنفسة بالمنعشة يبقى ينبض ما دام الإنعاش عليه. وأما سائر صفات الحياة فهي معدومة فيه. والموت الدماغي يكون في في في في أصل بسبب إصابة تكون في أظنه في المخيخ، لأن النخاع الشوكي الذي يكون في نهاية في آخر الرأس إذا ضرب تسبب في مثل هذه الإصابة. وللأطباء تفصيلات كثيرة في مسبباته وهل يرجع أو لا يرجع، وكذلك الفقهاء اختلفوا بسبب هذه المحددات. وأحيانا العلم يظهر أشياء قد تكون خفيت فيما قبل، ولهذا اختلفت أقوال الفقهاء رحمهم الله وحفظهم الله حفظ الأحياء منهم في هذه المسألة. وحينما بحثنا درسنا هذه المسألة في مرحلة الدكتوراه استضفنا رئيس العناية المركزة في مستشفى النور التخصصي وجلس معنا وناقشه الشيخ ومع زملائنا الطلاب في كثير من النواحي الطبية، ووجد أن فيها حتى بعض في كثير منها خلاف بين الأطباء، لكن لا يحكم عليه بالموت الدماغي إلا بلجنة مكونة من أطباء ومن شرعيين ثم يحيلون المسائل الأخرى إلى القاضي لأجل أن هل يرتب عليه أو لا يرتب عليه، هل تنزع الأجهزة منه أو لا تنزع، لأن الأطباء لا يجرؤون على نزعها لأنه إذا نزعت غالبا يتوفى الوفاة الحقيقية. ومن أراد أن يتوسع في هذه المسألة ففيها بحوث المجمع الفقهي، ومن أراد أن يعرف الأحكام التي تترتب على هذا القول أو على هذا القول فيرجع إلى البحث الذي أشرت إليه وهو منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين وأن يغفر لي ولكم ولوالدين وعموم المسلمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.